الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم العمل في البنوك التجارية؟ الحمد لله، هذا يختلف باختلاف نوع عمل البنك، النشاط الذي يزاوله البنك. فإن كان من البنوك المصنفة بأنها بنوك ربوية فحينئذ لا يجوز العمل فيها، لأن العمل فيها يتضمن تعاونا على الإثم والعدوان، وسواء كان عملك فيها مباشرا لعقود الربا أو غير مباشر لعقود الربا، مجرد وجودك في هذه الدائرة الربوية لا يجوز. فلا يجوز للإنسان أن يعمل موظفا في بنك ربوي حتى ولو كان حارس أمن، لأنه يحرس الربا وعقود الربا ودوائر الربا. فمثل هذه البنوك يجب عليك أن لا تعمل فيها وأن لا تقبل فيها وظيفة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا مما ترك. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فجميع من أعان على إنشاء عقد هذا الربا حتى من يبري القلم الذي سيكتب به هذا العقد الربوي فإنه داخل في لعنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان هذا البنك من البنوك المصنفة أنه من البنوك الربوية فلا يجوز لك يا أخي الكريم أن تعمل فيه. وأما إذا كان هذا البنك من البنوك المصنفة بأنه بنك إسلامي فإنه يجوز لك أن تعمل في هذا البنك ولا حرج عليك، لأن الأصل في الوظائف أنها على أصل الحل والإباحة، إلا تلك الوظيفة التي تتضمن شيئا من الحرام أو تفضي إلى الوقوع في شيء من الحرام. فأنت اسأل عن هذه البنوك، وعفوا اسأل عن هذا البنك الذي تريد أن تتوظف فيه، فإن رأيت أن العلماء يقولون إنه من البنوك الربوية فالواجب عليك اجتنابه، والله يعوضك خيرا منه إن شاء الله. وأما إذا كان من البنوك الطيبة التي شهد أهل الخبرة بأنه من البنوك الإسلامية فتوظف فيه، زادك الله من خيري الدنيا والآخرة، والله أعلم.